بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف وفقه الله تعالى: المبحث الثالث في المشركة توطئة. هذه المسألة لها علاقة بباب التوصيل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المبحث الثالث، يعني قبله مبحثان. في ماذا؟ في الباب الثالث في الحجب. الباب الثالث في الحجب، والحجب هو المنع كما تقدم لنا، وفيه مباحث. هذا الباب الثالث فيه مباحث. المبحث الأول وفيه مسائل في معرفة الحجب، والمبحث الثاني فيه مسألتان كذلك في ذكر القواعد التي يدور عليها الحجب، والمبحث الثالث هذا هو في باب المشركة أو باب المشتركة، وسميت بهذا الاسم لأن الموضوع في اشتراك الإخوة الأشقة مع الإخوة لأب في مع الإخوة لأم في ميراثهم الثلث فرضا. هل يشتركون الإخوة الأشقة مع الإخوة لأب لأم، أم ينفرد به الإخوة لأم فقط ويحرم الإخوة الأشقة؟ قولان للعلماء رحمهم الله. نعم، هذه المسألة لها علاقة بباب التعصيب على قول فيها، وهو قول وهو سقوط العصبة لاستغراق أصحاب الفروض التركة، وقد سبق لنا علاقة بباب التعصيب، وذلك أن الإخوة الأشقة مع الإخوة لأم بمثابة العصبة مع أصحاب الفروض، فيسقط العصبة مع أصحاب الفروض إذا استغرقت الفروض التركة، فلها علاقة بباب التعصيب، ولها علاقة بباب الحجب، وذلك أن الإخوة الأشقاء يحجبون الإخوة لأم فيما لهم من الميراث وهو الثلث حجب نقصان. لها علاقة بالحجب ولها علاقة بالتعصيب، فإذا وضعت بعدهما. نعم، وقد سبق لنا أن من أحكام العصبة سقوطهم إذا استغرقت الفروض التركة، وهو عين الواقع في هذه المسألة، ولها علاقة بباب الحجب على قول آخر فيها، وهو تشريك العصبة مع أصحاب الفرض فيها، فيترتب على ذلك حجب النقصان بسبب الازدحام في هذا الفرض. ومن هذه الناحية كان الفرضيون يذكرونها بعد باب الحجب، وهي المسألة مشهورة لقوة الخلاف فيها، وسميت بالمشركة بفتح الراء المشددة أي المشرك فيها، ويقال أيضا المشتركة بتاء بعد الشين مع فتح الراء، بمعنى أنها مشترك فيها. وفي هذا المبحث مسائل. وهذا الخلاف الذي فيها من زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، رفع له قضية، هذه القضية المشركة، فأعطى أصحاب الفروض وحرم الإخوة الأشقاء، قال: لا أجد لكم شيء. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها، يعني أعطوا كل صاحب فرض فرضه، وما بقي فلأولى رجل ذكر، ما وجد شيء يسقط العصبة، فحرمهم. ثم أتاه نفس القضية بعد سنة، فيمكن أن أصحاب الأشقة هؤلاء ألحن وأقوى حجة من أولئك، قالوا: يا أمير المؤمنين، اجعل أخا أبانا حجرا في اليم، اجعل أبانا كأنه حمار، جلسنا نجتمع في الأم واحدة. فشركهم، شرك الإخوة الأشقة مع الإخوة لأم في الثلث. فمن هذا نشأ الخلاف بعد هذا من العلماء رحمهم الله، من الأئمة من أخذ بقول عمر الأول وهو الذي يعضده الدليل، ومن العلماء من أخذ بقول عمر الآخر وهو الذي يعضده الاستحسان، والأول قياس، والقياس مقدم على الاستحسان كما سيأتينا. ما هي أركانها؟ هي مسألة واحدة ما تختلف، أركانها محددة، إن اختل شرط منها ما صارت مشركة. ما هي؟ هي ما سيذكره المؤلف. نعم، المسألة الأولى في بيان ضابط المشتركة ومحترزاته. بيانها بيان المسألة المشركة أو المشتركة ما هي؟ لها أركان، لها ورثة محددين ما يختلفون، إلا الأم أو الجدة، الأم أو الجدة، وإلا البقية ما تختلف. زوج إن كان زوجة ما صارت مشركة، أم أو جدة لصاحب السدس، وإخوة لأب أو لا، إخوة لأم، إخوة لأم هؤلاء. ثم يوجد أشقاء ذكور أو أشقاء وشقائق إناث، واحد فأكثر، فالأساس زوج يأخذ النصف، أم أو جدة تأخذ السدس لوجود الجمع من الإخوة، إخوة لأم اثنان فأكثر كم لهم؟ الثلث. انتهت المسألة، نصف وسدس وثلث، انتهت. ألحق الفرائض بأهلها، أعطينا كل صاحب فريضة فرضه، وكل هذا في كتاب الله. طيب الإخوة الأشقة يقولون ألسنا نشاركهم في أن أمنا واحدة؟ أبانا إما زادنا قرب ما زادنا بعد. إخوة أشقة واحد أو أكثر، إذا كانوا أكثر من واحد ذكور وإناث أو ذكور وإناث، ولا يصح أن يكون معهم إناث فقط شقيقات، لأنهن صاحبات فرض. ما هي أركانها إذن؟ زوج لابد ليكون له النصف، لأنه إذا كان له الربع زوجة بقي للإخوة الأشقة تعصيب. زوج وأم أو جدة، لأن الأم لها السدس مع وجود الجم من الإخوة، وأخوان لأم فأكثر، إن كان واحد لأم فليست مشركة لأنه يبقى لهم أخوان لأم، هذه تستغرق الفروض التركة. يبقى معنا شقيق واحد أو شقيقان أو عشرة ومعهم إناث أو بدون إناث، لكن ما يصلح أن يكونوا إناثا فقط، لا أخت أو أخوات فقط، وإنما أخ شقيق ومن يكون معه، أشقاء أو شقائق مع الأخ الشقيق. نعم اقرأ. أما ضابطها فهو أن يوجد في المسألة زوج وذات سدس من أم أو جدة، وإخوة لأم اثنان فأكثر، وأخ شقيق فأكثر، سواء كانوا ذكورا أم ذكورا وإناثا، فلا بد لهذه المسألة من هذه الأركان الأربعة، فإن اختل واحد منها لم تكن مشركة. ومن هنا يأتي بيان المحترزات، وهي بيان المحترزات يعني هذه الشروط، إذا فقد مثلا ما كان زوج هل تكون مشركة؟ لا، لأنه يبقى للإخوة الأشقاء تعصيب. إذا كان أخ لأم فقط واحد يبقى للإخوة الأشقاء، ولو بقي لهم واحد من 100 أو واحد من 10 أو واحد من 50 يكفيهم، لكن إذا ما بقي شيء وهم أشقاء والإخوة لأم أخذوا الثلث، هذه هي مسألة الخلاف. نعم. أولا لو لم يكن فيها زوج أو لم يكن فيها أم أو جدة أو كان فيها أقل من اثنين من ولد الأم لم يكن فيها تشريك، لأنه يبقى فيها بعد الفروض بقية للأشقاء. نعم. ثانيا لو كان بدل الأشقاء إخوة لأب أو إخوة وأخوات لأب لسقطوا لاستغراق الفروض التركة وعدم مشاركتهم في الأم للإخوة الأم. نعم، لأن الإخوة لأب لا يشاركون الإخوة لأم لأنهم من أب واحد مع الميت، لكن الأمومة ما تجمعهم. نعم. ثالثا لو كان بدل الأشقاء شقيقة أو أخت لأب أو أختان شقيقتان أو أختان لأب عادت المسألة بالنصف أو الثلثين ولم يحصل فيها تشريك. لو كان بدل الأشقاء شقيقة واحدة تأخذ النصف وتعول المسألة، لأن الأخت لها النصف فرضا، أو شقيقتان لهما الثلثان وتعول المسألة أكثر، وإذا كانوا لأب فلا يردون، وإذا كانوا إخوة أشقة ومعهم أخوات أو بدون أخوات هذه هي المشركة. نعم. ثالثا لو كان بدل الأشقاء شقيقة أو أختا لأب أو أختان شقيقتان أو أختان لأب عالت المسألة بالنصف أو الثلثين ولم يحصل فيها تشريك. بالنصف إذا كانت واحدة وبالثلثين إذا كانت اثنتين فأكثر. نعم. ولم يحصل فيها تشريك. مذاهب العلماء ستأتي إن شاء الله. اقسم هلك هالك عن زوج وأب، المسألة من اثنين، للزوج النصف وللأب الباقي تعصيبه، هل هذه مشركة؟ لا، ما فيها تشريك. هلك هالك عن زوج وأربعة إخوة أشقة، زوج وأربعة إخوة أشقة، المسألة من اثنين، للزوج النصف واحد وللأشقة الباقي تعصيبه، هل هي مشركة؟ لا، لأن ما في. هلك هالك عن زوج وأخ لأم وخمسة إخوة أشقاء، زوج وأخ لأم وخمسة إخوة أشقاء. المسألة من ستة، للزوج النص ثلاثة، وللأخ لأم السدس واحد، والباقي اثنان للإخوة الأشقاء. هل هي مشركة؟ ما الذي نقصها؟ كونه وجود أخ واحد لأم وليس فيها صاحبة سدس التي هي الأم أو الجدة. هلك هالك عن زوج وأم وعشرة إخوة أشقة، زوج وأم وعشرة إخوة أشقة. المسألة من ستة، للزوج النص ثلاثة، وللأم السدس واحد، والباقي لإخوة الأشقة. هلك هالك عن زوج وأم وأخ لأم وخمسة إخوة أشقة، من ستة، للزوج النص ثلاثة، وللأم السدس واحد، وللأخ لأم واحد، السدس واحد، والباقي واحد للإخوة الأشقة خمسة. ما يسوون مع الأخ لأم؟ لا، الأخ لأم يأخذ فرض واحد وواحد بين الخمسة الأشقة الذين هم. وهل في هذه تشريك؟ هل تعتبر مشركة يا محمد؟ حراسك من الغنيمة. هل تعتبر مشركة أو مشتركة؟ قل نعم ولا لا بسرعة عشان تغافل عنها. ليست مشركة لأن اختل شرط من شروطها. هلك هالك عن زوجة وجدة وأخ لأم وعشرة إخوة أشقة. المسألة من اثني عشر، من اثني عشر، للزوجة الربع ثلاثة، وللجدة السدس اثنان، وللأخوة لأم اثنين، الإخوة لأم قلنا اثنان، الإخوة لأم لهم الثلث أربعة، هذه كم؟ تسعة، والباقي للإخوة الأشقة بالغين ما بلغ. هذه مشركة؟ يا ولد ما قضينا منك يا ولد؟ هذه مشركة؟ لا ليست مشركة لأنها ما تكون مشركة إلا إذا استغرقت الفروض التركة، وهذه ما استغرقت الفروض التركة. هلك هالك عن زوج وأم وأخ لأم وخمسة أشقاء، زوج وأم وأخ لأم وخمسة أشقاء. المسألة من ستة، للزوج النص ثلاثة، وللأخ لأم واحد، وللأم واحد، والباقي واحد للإخوة الأشقاء. هلك هالك عن زوج وأم وأخوين لأم وأختين شقيقتين. المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأم السدس واحد، وللأخوين لأم الثلث اثنان، وللأختين الشقيقتين الثلثان أربعة، عالت إلى عشرة، وهذا نهاية عولها، عالت بالثلثين. هل هذه مشركة؟ لا ليست مشركة، إنما المشركة إذا دخل الإخوة الأشقة مع الإخوة لأم في الثلث. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.